خلاص يلا درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث نعطيه عنوانا: أربعة يحرم بيعها. أربعة يحرم بيعها. يحيى، أعطي سالما ورقة يكتب. خذها عشان تكتب عليه. وأما الراوي فقد سبقت ترجمته. وأما الراوي فقد سبقت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا، وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لما فيها من المفاسد الكبيرة، لما فيها من المفاسد الكبيرة. فحينها سئل صلى الله عليه وسلم فحينها سئل صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة وأن فيها منافع للناس، فهل ذلك يبيح بيعها؟ فقال بتحريم البيع مع تلك المنافع. ثم حذر أمته من أن يفعلوا فعل اليهود، من أن يفعلوا فعل اليهود فيحتالون على فعل المحرم، في بيع هذه الأشياء على فعل محرم في بيع هذه الأشياء كما فعلت اليهود حينما حرم عليهم أكل الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها تحايلا على الشرع. وأما معنى الحديث تفصيلا فقول جابر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أي عام فتح مكة في السنة الثامنة وقوله وهو بمكة أي فليس في المدينة ولا في غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر إلى آخره رحمك الله حرم أي منع. والبيع الاعتياض عن السلعة بثمن وقوله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الفعل فيه إسناد هذا التعبير فيه إسناد الفعل إلى ضمير الواحد فلم يقل حرما وذلك إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه تابع لحكم الله مع أنه من حيث اللغة يقال حرم وقوله الخمر هو كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب سواء كان يشرب أو يؤكل أو يشم وقوله والميتة أي ما مات من الحيوانات إما حتف أنفه أو لم يذك الذكاة الشرعية وقوله والخنزير هو حيوان معروف وله أنواع وهو قذر نجس العين قبيح الشكل معظم غذائه من القاذورات كالعذرة والجيف ويختص بميزة ليست في غيره من الحيوانات يختص بميزة قبيحة رديئة وهو أنه لا يغار على أنثاه من غيره من الذكور بل ربما أمسكها للذكر الآخر لينزو عليها ودهونه كثيرة ومسبب لأمراض متنوعة وقوله والأصنام هو كل ما عبد من دون الله مما نحت على شكل صورة صورة إنسان أو غيره وقولهم أرأيت يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة أي قولهم وقولهم وقولهم. أرأيت شكم يا رسول الله، أرأيت شكم الميتة، يعني أخبرنا يا رسول الله عن حكم بيع شحوم الميتة. أخبرنا يا رسول الله عن حكم بيع شحوم الميتة. وقيل المعنى أخبرنا يا رسول الله عن حكم استعمال شحوم الميتة، عن حكم استعمال شحوم الميتة. ثم عللوا لسؤالهم بأن فيها منافع، ثم عللوا لسؤالهم بأن فيها منافع، وذكروا ثلاثا لأن فيها منافع، وذكروا ثلاثا. الأولى في قولهم فإنه يطلى بها السفن، فإنه يطلى بها السفن، أي تدهن بها ألواح السفينة، تدهن بها ألواح السفينة لئلا تتشرب بالماء فتغرق، لئلا تتشرب بالماء فتغرق. والثانية في قولهم ويدهن بها الجلود، يدهن بها الجلود. أي أن الشحوم توضع على الجلود، تضع الجلود من أجل أن تلين، من أجل أن تلين فيسهل الانتفاع بها، فيسهل الانتفاع بها. وقولهم ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس. الثالثة في قولهم ويستصبح بها الناس. أي يجعلونها في السرج، يجعلونها في السرج والمصابيح لتضيء، يجعلون في السرج والمصابيح لتضيء. وقوله قال لا هو حرام، قال لا هو حرام، أي أن بيعها حرام مع هذه المنافع، أي أن بيعها حرام مع هذه المنافع. وهذا هو القول الصحيح في أن السؤال عن شحوم الميتة والجواب عن البيع، في أن السؤال عن شحوم الميتة والجواب عن البيع. وهذا القول، وهذا القول هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. اختلف اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية واختارها شيخنا العثيمين رحمهم الله وذلك لأن الحديث في أوله وفي آخره عن البيع، فأوله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الأصنام إلى الخمر إلى آخره، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر إلى آخره. شف يا عبد الرحمن، إذا كنت تتعب خذ كرسي أو شيء أحسن، هذا كرسي واقف، إحنا ما اعتدنا ترى هنا السودان، أنتوا عندكم عادي، إحنا ما اعتدنا. شراك عبد الرحمن لما جيتم هناك ما شاء الله شغالين رجلين رجليها. طيب، لكن إذا واحد عذر يتعب الحمد لله يجلس على كرسي ما في بس. وآخره قال في اليهود: إنهم جملوه ثم باعوه، وآخره قال في اليهود: جملوه ثم باعوه. والقول الثاني أن السؤال والجواب عن الانتفاع بشحوم الميتة، وهذا القول نسبه النووي رحمه الله للجمهور، وعللوا قولهم بأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا عدة منافع، فيكون قوله هو حرام أي هذه المنافع. وقالوا أيضا إن تداولها والانتفاع بها ذريعة إلى بيعها، وهذا القول محتمل، ولكن القول الأول أرجح. والصواب أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة مع نجاستها، على وجه لا يتعدى، وقوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يعني بعد أن بين الحكم قال محذرا، بعد بين الحكم قال محذرا: وقوله قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود أي أهلكهم، أهلكهم وأذلهم. وقيل المعنى لعنهم، وقيل المعنى لعنهم. واليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام، واليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام. وقد كانت أمة فاضلة في أولها، وقد كانت أمة فاضلة في أولها، لكنهم بدلوا وغيروا وكفروا فلعنوا، لكنهم بدلوا وغيروا وكفروا فلعنوا إلى آخر الدهر. وقوله إن الله لما حرم عليهم الشحوم، إن الله لما حرم عليهم الشحوم يعني في التوراة، في التوراة وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في أواخر سورة الأنعام، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في أواخر سورة الأنعام في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وقوله جملوه ثم باعوه، جملوه ثم باعوه، جملوه أي الشحم، وفي رواية جملوها أي الشحوم، وفي رواية جملوها أي الشحوم. ومعنى جملوه أي أذابوه، أذابوه بالنار، وجمعوه ثم باعوه بالنقود، ثم باعوا بالنقود. وقوله فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه أي انتفعوا بالثمن، وهذا تحايل على أكل الشحوم. وهو أقبح من أكلها مباشرة، هو أقبح من أكل الشحوم مباشرة، وذلك لأنه مخادعة لله، ثم إنهم يأكلونها وكأنها حلال. ومن فعل الشيء على أنه حلال فإنه لا يرجع عنه، ومن أكل الشيء على أنه حلال لا يرجع عنه، بعكس الذي يفعله ويعتقد حرمته، بعكس الذي يفعله ويعتقد حرمته فإنه يمني نفسه بتركه. قبل أن نستمر في الفوائد ونبه لنا غدا شو جمعة، بالعادة يكون تفسير صح؟ لا، أسبوع هذا آخر الأسابيع، ودنا نخلص باقي 5 حديث اللي بنخلصها، ثم مبارك بيسافر، إذن بكرة ما هو 40 بل 50. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن الراوي قد يذكر في الحديث ما يبين ضبطه للحادثة، وأنه ضبطه للحادثة والخبر لقول جابر رضي الله عنه عام الفتح وهو بمكة. ومن الفائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين البلاغ المبين، حيث كان يستغل المواقف في إعلان الأحكام، ومنها أن من الدين تحريم الأشياء، أن من الدين تحريم أشياء. وقد مضى معنا أن الدين أوامر، فهذه تتبع، أن الدين أوامر هذه تتبع، حط واحد أوامر، ثانيا النواهي فتجتنب، ثانيا النواهي فتجتنب، وثالثا أخبار فتصدق. ومنها جواز أن ينسب الفعل إلى الله عز وجل، جواز أن ينسب الفعل إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بضمير الواحد. لأن الشرع ما جاء في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء بالتثنية وأما ما جاء بالتثنية كحديث تحريم الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم من حمر الأهلية فإنه يحمل على التوكيد على أن ما جاء في القرآن مستقلا يتبع، وما جاء في السنة مستقلا يتبع، فلا يقال لا نتبع السنة إلا إذا وافقت القرآن نصا، فإن هذا مسلك باطل. ومن الفوائد تحريم بيع الخمر وتحريم شربه لما فيه من المضار، من تغييب العقل، وما يتبع ذلك من المضار البدنية التي تعرف من جهة الطب بشكل واضح. ومنها من الفوائد تحريم بيع الميتة، سواء كانت مما مات حتف أنفه أو لم يذك ذكاة شرعية ولكن يستثنى من ذلك ما يلي: أولا الجراد، ثانيا ما لا يعيش إلا في البحر، فإنهما حلال وبيعهما حلال. ثالثا ما كان في حكم منفصل من الميتة، مثل الوبر والشعر والصوف والريش، الوبر للإبل والشعر للمعز والصوف الدجاج للضأن والريش للسمك الزعانف والريش للطيور ينتفع بها. ومنها تحريم الخنزير. تحريم الخنزير لما فيه من المضار المتنوعة، ومنها التعجب من الغرب، التعجب من الغرب حيث أنه مع ما عندهم من التقدم الطبي ومع حرصهم على صحتهم البدنية، إلا أنه زين لهم في الخنزير. والعجب أن بعض تسمياتهم دخلت علينا، مثل إيش؟ هام برجر لإبراهيم، هام خنزير، هام برجر، برجر هذه الفطيرة دي، وهام اسم الخنزير، لحم الخنزير، وعندنا جيب هام برجر. لا، إذا كان فيها خنزير محرم، لكن التسمية غلط. بعضهم سووا برجر، جيب برجر، بعضهم بيف برجر، وش هو؟ تشيكن برجر، بقر، تشيكن برجر. طيب، ومنها تحريم الأصنام، تحريم الأصنام بيعا وصناعة، وذلك لأنها فساد للدين، ومنها التحذير مما صار يباع الآن في الأسواق، التحذير مما صار يباع الآن في الأسواق، ولا سيما في محلات الأواني والزينة، حيث تباع مجسمات على شكل صور إنسان، على شكل صور إنسان، وتوضع في المجالس، فإن خطوات الشيطان للإيقاع في الشرك، فإن من خطوات الشيطان للإيقاع في الشرك. ومن الفوائد حرص الشريعة، حرص الشريعة بتحريم هذه الأشياء، حرص الشريعة بتحريم هذه الأشياء على حماية العقول والأبدان والأديان والأعراض، على حماية العقول والأديان والأبدان، ميتة، والأعراض والأديان. أديان، كم عندنا من دين؟ بعض يقول أديان، يعني عندنا أديان واجد، قلنا لا، أديان الناس، دين هذا ودين هذا ودين هذا، دين واحد. ومنها من الفائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل، عما يشكل، وكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم رحبا لاستقبال استشكالاتهم. وكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم رحبا لاستقبال استشكالاتهم. ومن الفوائد جواز استعمال شحوم الميتة مع نجاستها على وجه لا يتعدى. جواز استعمال شحوم الميتة مع نجاستها على وجه لا يتعدى، يعني لا ينجس غيره، لا ينجس غيره. كطلي السفن ودهن الجلود، كطلي السفن ودهن الجلود ووضعه في المصابيح، وضع الشحوم في المصابيح. يعني لو واحد سواها بدون ما يشتريها عاد. ايه. ومنها الفوائد تحريم بيع الميتة حتى لو كان ينتفع بها، تحريم بيع الميتة حتى لو كان ينتفع بشحومها. ومن الفائد التشنيع على اليهود، التشنيع على اليهود لأنهم كانوا يحتالون على الشرع، لأنهم كانوا يحتالون على الشرع. ومن الفائد جواز الدعاء على الأمة، جواز الدعاء على الأمة عموما إذا فعلوا ما يستوجب ذلك، ومن الفوائد أن التحايل على المحرم لا يبيحه، أن التحايل على المحرم لا يبيحه. ومن الفوائد أنه قد يأتي في هذه الأمة من يأخذ بعض صفات اليهود، أنه قد يأتي في هذه الأمة من يأخذ بعض صفات اليهود فيستحق الدعاء عليه بقدر ما أخذ منهم، فيستحق الدعاء عليه بقدر ما أخذ منهم من الصفات القبيحة. والله تعالى أعلم. نعم. أحسنت. نقول أما الجلود فإنها إذا دبغت فالصواب أنه يجوز انتفاع بها، بل الصواب أنها تطهر، لكن إذا كانت جلد ميتة يبيحها الذكاء، إذا كان هذا جلد ميتة تبيحها الذكاء، جلد البقر، الغنم، الإبل. أما جلود السباع ففيها خلاف، فبعض العلماء يقول إذا دبغ طهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب الدبغ فقد طهر، وهو قول له حظ من النظر لكنه مرجوح لقوله صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها دباغها دباغ ذكاتها دباغها فدل على أن المراد ما يذكى فيحل فإذا دبغ فكأنه ذكي شايع كذب مثل التحريف نعم منها يعني لو لبس الطاقية هذه السوداء صغيرة الطاقية الصغيرة السوداء تشبه بها يقول يا شيخ حفظك الله أنا أسكن في كردستان في العراق والإمام يخطب الجمعة بلغتهم ولا أفهم منها إلا قليلا هل ينقص ذلك من أجري؟ لا لأنه لا يد لك في ذلك لا ينقص لأنه لا يد لك في ذلك يقول يا شيخ سائل يقول في الأسبوع الماضي كأن الشيخ تكلم عن دورة للمبتدئين فهل فيها كلام من الشيخ؟ والله عبد المنعم ها؟ ها؟ اليوم بعد العشاء بس اليوم ما دام فيه تحضير دروس فنأجلها إن شاء الله الآن في إجازة وفي حج احتمالا نروح بعد فنعتذر عن دورة حق هذا برنامج ذا الثاني ذا أي تسمحونا الأسبوع ذا الأسبوع الجاي أكيد إجازة لكن إن شاء الله أنا أدكم في بدورة أول ما نعود إن شاء الله سائل يقول يا شيخ وأنا فكرت في الدورة فإن شاء الله تعالى تكون في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله الدروس المهمة لعامة الأمة في هذا كتاب مختصر مبسط جامع تكون فيه إن شاء الله يقول يا شيخ إذا كان هذا الدورة هذه غير دورة مكتب الدعوة وجمعية الدعوة جمعية التحفيظ هذا سوف تكون هنا وتنقل أيضا لكن هذا في شنو برنامج تيك توك تيك توك يقول أحسن الله إليك هل يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع أما إذا وجدت غيره فهذا ما في خيار روح في غيره ابحث عن سني لكن لو كان ما فيه لهذا المسجد فنقول أما إن كانت بدعته مكفرة فلا تحمل الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة وأما إن كانت دون ذلك كأن يكون عند بعض البدع مثل ما يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيا فهنا أصلي ولكن اترك بدعته يعني إذا كانت بدعته لا تبطل صلاته فتصح الصلاة خلفه لكن احنا قلنا الخيار الأول إذا فيه مسجد سنة فاذهب إليه ولو كان بعيدا يقول يا شيخ حفظك الله حجيت ولم أبت في مزدلفة بدون عذر ولكن صاحبي كان مستعجل وذهبنا مباشرة إلى منى هل حجي صحيح؟ الحج صحيح لكن عليك التوبة وعليك الفدية في ترك فدية وترك واجب تذبح ذبيحة توزعها على فقراء مكة أحسن الله إليك يا شيخ امرأة تقول زوجي يغلط علي في كل يوم هل لي أجر في الصبر عليه؟ نعم لا شك أنك مأجورة وأنك على خير ما عليك ولعل صبرك هذا يكون سببا في هدايته إذا عاملتيه معاملة حسنة بخلاف معاملته فإنه إن شاء الله تعالى يعود وعليك بالدعاء له قل يا شيخ ما هي الآيات التي تقرأ في سنة الفجر من سورة البقرة وآل عمران أما سورة البقرة فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية رقم كم قلنا 146 136 وما في آل عمران فقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر أظنها 52 وأيضا جاء في مسلم أنها تقرأ أيضا في الركعة الثانية بدل هذه الآية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. كم رقمها؟ هذا 64، لكن قبل فلما حس 64 هذه 52 و64 يعني مرة تفعل هذه. أما البقرة آية واحدة ما فيها خلاف. أحسن الله عليك. يقول هل تدخل الدمى التي يلعب بها الأطفال من المحرمات من الأصنام؟ الأطفال يتهاون معهم، لكن متى قدر على تركها فأحسن. والآن فيه دمى ما فيها وجه، ممسوح وجهها، هذه أحسن. يعني لعب أطفال بدون وجه، عرايس البنات. نعم. صلى الله عليك. يقول من يعتمر أو يحج عن غيره أو يهدي ثواب الأعمال الصالحة لوالديه المتوفين بالصدقة وغيرها، هل يؤجر هو؟ هذا الأجر وزعه، هذا الأجر وزعه. مع الأسف أن أكثر الناس اليوم يهدون الغير، يعتمر الغير، يقرأ الغير، يصلي الغير، صدق الغير. طب أنت أن تحوج، ويمكن الإنسان يعني الدعاء هذا دعاء تؤجر عليه وتصيب السنة ويأتي ذاك أجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له. لكن مع ذلك فيجوز الحج عن الوالد أو الوالدة، العمرة، الصيام إذا كان عليه صوم واجب. لكن الأجر ما يؤجر، لكن إذا فعل فعلا مشروعا يؤجر أجر الإحسان. فمن حج عن أبيه الأجر لأبيه، لكن هو يؤجر أجر الإحسان. الله عليك. يقول هل هناك دعاء لفك العين والحسد والمس والسحر أو ورد نردده؟ نعم، قل اللهم عافني وادعو من قلبك. ما هذا يعني؟ اللهم عافني من العين، اللهم عافني من السحر، اللهم عافني من الجن. ادعو الله عز وجل وأكثر من الدعاء وأبشر. يعني مما يسف له أننا نريد دعاء الآن ينفك. واحد ادعو يجيه ولد الحين، يدعو يتوظف، ما عندنا طول نفس. الدعاء هذا في حد ذاته عبادة، وما دعوت فلن تخيب من إحدى ثلاث: من تجب بدعاءك مباشرة، أو يدفع عنك بلاء، يدفع عنك بلاء، أو أن الله يدخر لك الآخرة. فلا عليك، ادعو الله عز وجل. أما في أدعية كانها دعاء صيدلية، خذ هذه راسك يطيب، ما في. هل في الدعاء يفعل كذا وكذا؟ بعد اسم الله أعظم، هل تعرف اسم الله الأعظم؟ والله ما عرفنا، العلماء اختلفوا فيه. ادعو الله عز وجل. أحسن الله إليك. هذا صاحب عدم المبيت في مزدلفة، يقول أنا خارج مكة، كيف أتصدق بفدية لفقراء مكة؟ الحمد لله، ادخل البنك الراجحي وتلقى في أيقونات بنك الراجحي، أو تروح البنك أقرب بنك، وهذا البنك موثوق مراقب من جهة الحكومة الحمد لله، وهم يتصدقون عنك هناك. أو توصي أحدا، تتصل به من أصحابك من يعتمر. يعني ليس لازم اليوم الصباح، ولهم لزمه ليذبح، ولهم لزمه يذبح، يوصي يوكل. أحسن الله إليك. يقول لو أخرت ذبح الأضحية لليوم الثاني هل هو نفس فضل اليوم الأول؟ لا، لأن اليوم الأول من العيد، نعم، من العشر، آخر يوم العشر. ترى أكثر سيغفر عن هذا يوم العيد، هذا آخر أيام العشر التي أفضل أيام السنة على الإطلاق. لا شك أن اليوم الأول أفضل، ثم مبادرة إلى الطاعة. يقول حكم من يصيبه هم فيفتح الهاتف ويقول لعلي أجد رسالة من الله، يعني يقصد آية من القرآن تطلع في برنامج، تطلع في شيء، في رسالة، ويقرأها ويتفائل فيها. يعني يبحث عن الفأل. الفأل ما يبحث عنه، الفأل إنما هي كلمة أو منظر أو ما أشبه ذلك، يسمع الإنسان أو يراها بدون تقصد، هذا الفعل. أما تقصد الفعل يدور يا الربع أحد عنده فعل طيب، هذا لا نعلم له أصل من السنة ولا من فعل السلف، لكن نوصيك بالدعاء وبالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. يقول يا شيخ كنت آخر سؤال أحسن الله عليك، يقول كنت مسافر وأخرت صلاة المغرب إلى قبل العشاء، ثم صليت المغرب والعشاء قبل دخول وقت العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، لأن المسافر يكون الوقتان في حقه وقتا واحدا، فسواء صلى في أول وقت المغرب، آخر، وسطه، العشاء، كله وقت واحد جائز. وين؟ يعني هذا برنامج ثاني؟ اليوتيوب الحالة واحد، سؤال واحد يلا. يقول أحسن الله إليك، ما حكم استعمال الأدهان للعلاج التي قد تستخرج من الحيوانات المحرمة؟ مر معنا أن استعماله على وجه لا يتعدي يجوز، ولا سيما إذا كان العلاج، لكن إذا جاء وقت الصلاة يزيله ويغسله. جزاك الله بارك الله فيك.